مسؤول القاهرة. همسة النهاردة ورد من المستمع سيد إبراهيم علي من محافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين عن برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا حضرات راجي على جد حالي، يعني يوم فيه ويوم ما فيش، والحكومة الله يرضى عليها عملت لي معاش تكافل وكرامة اللي تقدر تقول عليه كده، يعني النوايا تسند الزير. ما هو لا مؤاخذة الزير واقف على ثلاث رجلين، والعبد لله عنده رجل مش كويسة، يعني مش بقدر أدوس عليها زي أختها، لكن قلت هي ماشية وعلى قد ما بقدر بتسند ولقط في رزقي مع القرشين اللي بيطلعوا لي من تكافل وكرامة، وعايشين أنا ومراتي وعيالي الخمسة. أي والله عندي خمس عيال، ثلاث بنات وجوز صبيان، وياريتني ما خلفت خمسة، لكن الجهل وحش بعيد عنكم. القصد ما طولش على حضرتكم، فضلت الحياة ماشية بينا كده، صحيح ماشية بالزق بس هي ماشية والسلام، لحد ما جيت في يوم وخدت البطاقة بتاعتي، البطاقة بتاع التكافل وكرامة دي، عشان أصرف من الماكينة، بس الماكينة ما صرفتش، قلت معلش يمكن الماكينة ما فيهاش فلوس، جريت على مكينة تانية وحطيت الكارت وبرضو ما فيش فلوس. قلت كيف الكلام ده يا أولاد؟ ولاد الحلال دلولي وقالولي اطلع على مكتب الشؤون الاجتماعية وشوف الحكاية دي. ما كدبتش خبر، ما هو زي ما قلت لحضراتكم قبل سابق، معاش تكافل وكرامة ده هو النوايا اللي بتسند الزير. ولما رحت المكتب الشؤون قالولي: والله يا ابن عارف اقول لك ايه، البطاقه بتاعتك سقطت من على السيستم، واكيد في خطا ما، لكن ما تقلقش، الخطا يتصحح واللي انكسر يتصلح. تعال لي كمان يومين، ولا اقول لك تعال لي بكره، انت باين عليك ظروفك صعبه، وانا الصراحه اتعاطفت معاك. ورجعت له يا محترمين تاني يوم اساله عن البطاقه اللي سقطت من على السيستم ده، واللي انا ما خبرش يعني كيف يعني البطاقة تضغط من على السيستم، وايه هو السيستم ده اللي وقع البطاقة بتاعت العبد الفقير اللي يعتبر يعني بطاقة التكافل والكرامة دي طوقنا جاه. بس لما رجعت له تاني قال لي: انا محترم قلت لك المرة اللي فاتت ان البطاقة سقطت من على السيستم، المرة دي بقى للأسف ويوسفني ان انا اقول لك ان السيستم بذات نفسه والعياذ بالله وبعيدا عن السمعين هو اللي سقط يا عيني. ايه ده؟ ايه ده؟ سيستم ايه اللي سقط ده؟ قال له: طب هو ايه يعني مشكلته معايا انا بالذات يعني الجدع اللي اسمه سيستم ده؟ ما الناس كلها بتصرف معاشها عادي يعني، اشمعنى انا بالذات اللي بتقدر تسقط امبارح والنهارده السيستم ذات نفسه يسقط؟ ايه ده؟ يا سيدي ما تعملش في نفسك كده، دي حاجات بتاعت ربنا، وانت راجل مؤمن محب الله، ان شاء الله كل مشكله ولها حل. فين كارت الشحن ابو 100 جنيه يا ابراهيم؟ ومن يوميها يا حضرات وانا رايح جاي اسال واشوف، لكن في كل مره يقولوا لي لا السيستم شغال وعلى العال، بس للاسف البطاقه هي اللي سقطت. مش ما بطلت انا بالذات. لا شو أنا بطاقتي اللي سقطت يعني؟ وسقطت في إيه؟ هما كانوا يعني امتحنوها ولا امتحنوها؟ إيه ده؟ وأنا هجيب منين واكل العيال يا حضرات؟ هجيب واكل منين للعيال يا حضرة السيستم المحترم؟ ويا ترى المشكلة دي ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.